الله الرحمن الرحيم نون بل ظلم وما يفرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرة غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فتبصر ويبصرون إليه المسنون إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله فهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تهن فيذهبون ولا تطع كل علام مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك أثيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أقسموا ليخرجنها مشرقين ولا يستثنون فقام عليها ضائع من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتناله الجحيم أن ابدوا على عرضكم إن كنتم صائمين فانظروا وهم يتغافلون ألا يدخلنها اليوم عليهم مسكين وبدوا على عرض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أبصرهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يمثلنا غيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفلا يعلم المسلمين كالمجرمين ما لهم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تغيرون أم لكم أيمان على الآبار وإلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لكم شركاء وليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خرج على الغار تظهرهم فتنة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدركهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن بيتي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنفذ بالعراء وهو مكظوم فاجتباه ربه فجعله من الصادقين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين